الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما وزن بحر الكامل؟ متفاعل 6 مرات. أحسنتم، بارك الله فيكم. كانت بقيت علينا بقية في آخره، كنا وقفنا عند قوله وفي المذيل والقطع مطلقا للإضمار، وفي المذيل يعني أن الضرب المذيل أيضا يدخله الإضمار والوقص والخزل، والأبيات التي سيذكرها من المجزول لأن التذييل لا يدخل إلا المجزول. قال وفي المذيل هنا تجدون في الطرة فلا إضمار فيه هكذا، وهذا غلط، صوابه فالإضمار فيه هكذا. وأيضا هذا ذكرني بغلط في النسخة لم أنبه عليه المجلس الماضي، في البيت الذي ترونه في أعلى هذه الصفحة 25، قال منزلة صم صداها وعفت أرسمها إن سئلت لم تجبي. صم صوابه صم بفتح الصاد وفتح الميم المشددة، منزلة صم صداها هكذا تصلح في النسخة. إذن قال وفي المذيل قال في الطرة فالإضمار فيه كقوله، يعني تصير متفاعلان. وإذا اغتبطت أو ابتأست حمدت رب العالمين، وإذا اغتبط متفاعل أو ابتأس متفاعل تحمدت رب متفاعل بل عالمين متفاعلان. قال والوقص فيه يعني فتصير مفاعلان كقوله كتب الشقاء عليهما فهما له ميسران، كتب الشقاء متفاعل وعليهما متفاعل فهما له متفاعل ميسران مفاعلان. قال والخزل فيه يعني تصير متفاعلان كقوله وأجب أخاك إذا دعاك معالنا غير مخاف، وأجب أخا متفاعل كإذا دعا متفاعل كمعالنا متفاعل غير مخاف متفاعلان، ولك أن تنقلها إلى مفتعلان. ثم قال والقطع مطلقا للإضمار يلي، يعني أن اجتماع الإضمار مع القطع فتصير متفاعل يكون في الوافي ويكون في المجزوم، هذا معنى الإطلاق، أنه يكون في الوافي والمجزوم. لذلك قال في الطرة والقطع مطلقا قال سواء كان في الوافي كقوله وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد أخري يكون كصالح الأعمال، وإذا افتقر متفاعل إلى الذخاء متفاعل إر لم تجد متفاعل ذخري يكون متفاعل نكصالح المتفاعل أعمالي متفاعل. لاحظ هذا مضمر مقطوع في الوافي، وسبق الفرق بين التام والوافي، وهو أنه في التام عروضه وضربه كالحشو فيما يجوز عليه ويمتنع من الزحاف وفي عدم العلة، وأما إذا عرض لعروضه وضربه أو لأحدهما ما لا يعرض للحشو فهو من الوافي. وهذا الذي قال فيه وبيت استكمل الأجزاء ولم عروضه وضربه كالحشو تم، هذا التام. قال وإن تجد ذين على خلافه حشو له فسمه بالوافي. قال في الطرة أو في المجزو كقوله وأبو الحليس ورب مكة فارغ مشغول، وأبو الحلي متفاعل سوى رب مك متفاعل كتفارغ متفاعل مشغول متفاعل، هذا مضمر مقطوع في المجزو. هذا معنى قوله والقطع مطلقا لإضمار يلي، اجتماع الإضمار مع القطع فتصير متفاعل يكون في الوافي ويكون في المجزوء. وبهذا نكون قد فرغنا من دائرتي المختلف والمؤتلف. نعم، تفضل الشيخ، نسمع أبيات الهزج. قبل أن نبدأ بالهزج أعطيكم مسألة وأحب أن تنظروا فيها. قال أبو العتاهية أهل القبور عليكم مني السلام، إني أكلمكم وليس بكم كلام. هذا البيت من الكامل، لو كتبتم هذا البيت أهل القبور عليكم مني السلام إني أكلمكم وليس بكم كلام. هذا البيت مطلع قصيدة له وهو من الكامل، لكن فيه مخالفة لما تقرر عند العروضيين مما درسناه في كلامي على الكامل هنا، فأريد أن تستخرجوا المخالفة، أريد أن تبينوا أين هذه المخالفة لعلكم تنظرون، وإن شاء الله في المجلس القادم تأتون بالجواب. وإذا بدأ لأحدكم شيء الآن فلا بأس. نعم ندخل في الهزج إلا إذا كان عند أحد الجواب. نكون متفاعلان في الأخير. طيب ما الإشكال؟ متفاعلان إذا مذيل، ما الإشكال؟ أننا قلنا أن المذيل لا يكون تاما، يعني هذا يقدر أن يكون مجزوءا. أحسنت أحسنت، هذا الجواب، بارك الله فيكم، أحسنتم. التذييل لا يدخل إلا المجزوء، وهذا من الكامل المذيل، ذيل الكامل، وهذا مخالف لما تقرر عند العروضيين. أحسنتم. والشيخ محمد عبد الله ابن الصديق الشنقيطي رحمه الله نسج على منوال أبي العتاهية، يعني لما وجد هذا البيت نظم على منوال أبي العتاهية ودعا طلابه إلى أن ينظموا على هذه الطريقة. يقول: ضعنا الأحبة عنك في جنح الظلام، وببينهم نعب الغداف على الإكام، زموا جمالهم وقال عريفهم، أزف الرحيل فقوضوا تلك الخيام، في قصيدة جميلة. ودعا أن يشاركه طلابه في هذا، فشاركه جماعة من طلابه وأدباء آخرون. نعم بارك الله فيكم. نعم نسمع الهزج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الهزج الجذب للعروض والضرب يجي مع صحة أو حذفه في الهزج، وزحفه قط وكف وقلب، أوله خرم وشتر وخرب. أحسنتم بارك الله فيكم. الهزج من البحور السهلة العذبة الخفيفة على السمع، وليس كثير الاستعمال، ووزنه بحسب الدائرة. هذه دائرة جديدة دخلنا فيها، هي دائرة المجتلب، هي الدائرة الثالثة، انتهينا من المختلف والمؤتلف، وهذه دائرة المجتلب. وزنه بحسب الدائرة مفاعيل 6 مرات، لكن العرب التزمت الجزء فيه، فهو بحسب الاستعمال مفاعيل 4 مرات. قال الصفي الحلي في مفتاح بحر الهزج، قال الصفي الحلي في مفتاح بحر الهزج: على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل. ومن بحر الهزج قصيدة الفند الزماني، وهو من شعراء الجاهلية، كان يقال له عديد الألف لأنه يعد بألف رجل. يقول: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث عدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كفم الزق غدا أي سال والزق ملآن، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. ومنهما يروى أن امرأة أهديت إلى زوجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا بعثتم معهم من يغنيهم؟ يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. قال في الطرة: سمي بذلك لأن العرب كثيرا ما تهزج به أي تغني، فقالوا هزيج كفرح إذا تغنى، فالعرب كثيرا ما تغني به. قال: الجزء للعروض والضرب يجي مع صحة. الجزء إسقاط التفعيلة الأخيرة من كل شطر، ويجي لغة في يجيء، يعني يقال جاء وجاء لغتان، كما قال ابن مالك كجاء أخو أبيك لاعتلى، جاء أخو بني نمر. وفي التوكيد اللفظي قال مكررا كقولك دروجي دروجي، قال من يذكرني بشطر البيت الأول. في التوكيد اللفظي قال يجي مكررا. وما من التوكيد اللفظي يجي. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. وما من التوكيد اللفظي يجي مكررا كقولك دروجي دروجي، فليس هذه الضرورة، هذه لغة في جاء، بارك الله فيكم. قال الجزء إلى العروض والضرب يجي مع صحة. قال في الطواك قوله، الآن هذا مثال العروض الصحيحة مع ضربها المماثل لها الصحيح، يعني العروض مفاعيل والضرب مفاعيل. قال عفا من آل ليلى السهب فالأملاح فالغمر، عفا من آل مفاعيل لليلى السهب مفاعيل، بفالأملا مفاعيل، حف الغمر مفاعيل. قال أو حذ فيه في الهزج، أو حذ فيه في الهزج كقوله، طبعا الحذ كما سبق إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، مفاعيل تتحول إلى مفاعي، ولك أن تنقلها إلى فعول. قال كقوله وما ظهري لباغي الضيم بالظهر الذلول، وما ظهري مفاعيل لباغي الضي مفاعيل، مبالظهر مفاعيل، ذلول مفاعي، ولك أن تقول فعول. تم هنا الكلام عن عروضه وضربه، فالكلام عليه قليل. له عروض واحدة صحيحة مفاعيل، وله ضربان صحيح مفاعيل ومحذوف مفاعي. ثم انتقل إلى بيان زحافاته فقال وزحفه قبض. القبض حذف الخامس الساكن، فتتحول مفاعيل إلى مفاعل مفاعل. قال كقوله فقلت لا تخف شيئا فما عليك من باسي، فقلت لا مفاعل تخف شيئا مفاعيل، فما علي مفاعل كمن باسي مفاعيل. لاحظ أن القبض هنا دخل الحشو فقط، ما دخل العروض والضرب. العروض صحيحة مفاعيل، والضرب صحيح مفاعيل، لأنه سبق أنه ليس له إلا عروض واحدة صحيحة مفاعيل، وله ضربان فقط صحيح مفاعيل ومحذوف مفاعي. قال وزحفه قبض وكف. الكف حذف السابع الساكن، فتتحول مفاعيل إلى مفاعيل. قال كقوله فهذان يذودان وذا منك ثبي يرمي، فهذان مفاعيل يذودان مفاعيل، وذا منك مفاعيل ثبي يرمي مفاعيل. قال وطلب أوله خرم. الخرم حذف أول الوتد المجموع، ويكون في الحرف الأول من الجزء الأول، أي من التفعيلة الأولى، كما قال الناظم فيما تقدم والخرم في أول الأول يرد، يعني في الحرف الأول من الجزء الأول، وهو حذف بدء مجموع الوتد. قال في الطراك قوله أدوا ما استعاروه كذاك العيش عارية، أدوا مس فاعيل، لاحظ حذف الحرف الأول، أدوا مس فاعيل، تعاروه مفاعيل، كذاك العي مفاعيل، شعارية مفاعيل. قال رحمه الله وشتر وخرب. وشتر، الشتر هو الخرم مع القبض، يعني تحذف الأول والخامس فتتحول إلى، تتحول مفاعيل إلى فاعل فاعل. قال في الذين قد ماتوا وفيما قدموا عبرة. في الذي فاعل، نقد ماتوا مفاعيل، وفيما قد مفاعيل، دموع عبرة مفاعيل. الشاهد هنا في التفعيلة الأولى. قال وخرب. الخرب هو الخرم مع الكف، تحذف الأول والسابع فتتحول مفاعيل إلى فاعيل فاعيل. لو كان أبو موسى أميرا ما رضيناه، لو كان فاعيل أبو موسى مفاعيل، أميرا ما مفاعيل، رضيناه مفاعيل. هذا آخر كلامي على الهزج، والدرس القادم سيكون في بحر الرجز، وهو من البحور السهلة، والكلام فيه ليس بطويل، لذا سنبدأ إن شاء الله الدرس القادم بحل هذه التمارين. لو تكتبون هذه الأبيات: المطلوب في كل بيت شيئان، أن تبين بحره، تقول هذا من الطويل، هذا من الكامل، هذا من البسيط، وأن تقطعه على التفاعيل. المطلوب أن تقول البحر من الطويل، وأن تقطعه على التفاعيل، البحر من كذا، وأن تقطعه على التفاعيل. مثلا أذكر لكم مثالا يكون الحل على وقته. مثلا: مطلع قصيدتي، مطلع معلقتي، سهيل بن أبي سلمى: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحوماتي الدراج فالمتثلمي. تقول هو من الطويل، وتقطيعه: أمن أم فعول من أوفى دم مفاعيل، نتلم فعول تكلمي مفاعيل، بحوما فعول نثد الرا مفاعيل، جفلم فعول تثلمي مفاعيل. طيب، البيت الأول: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أمال الهوى نهي عليك ولا أمر. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أمال الهوى نهي عليك ولا أمر. البيت الثاني: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. البيت الثالث: إنما الدنيا بلاء وكد، إنما الدنيا بلاء وكد، واكتئاب قد يسوق اكتئابا، واكتئاب قد يسوق اكتئابا. إنما الدنيا بلاء وكد، واكتئاب قد يسوق اكتئابا. البيت الرابع: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللاعب. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللاعب. الخامس: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا. والسادس: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. هذه الستة المطلوب فيها من أي البيت من أي بحر، وأن أسمعه منك مقطعا على التفاعيل. والبيتان الأولان مصرعان، أحدهما بالزيادة والآخر بالنقص، فنريد أن نعرف أيهما المصرع بالزيادة وأيهما المصرع بالنقص. هذا سنبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير وإياكم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله وإياكم.